السعادة تقبل جنب السعادة تقبل استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا. من فضائل هذا الدين ومن محاسن أخلاقه ومن المقامات التي يؤجر فيها العبد أجرا عظيما عند الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل، العفو عن الناس، العفو عمن أخطأ علينا. هذه المرتبة وهذا الفضل أمرنا به، بل هو كرم من المكارم وخلق يجعل الإنسان يعيش عزيزا بين الناس لا ذليلا كما يظن بعض الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعز الله عز وجل أولئك الذين يعفون عمن أخطأ عليهم. والله جل وعلا يقول في القرآن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذا عفى الإنسان عن غيره من البشر عفى الله عز وجل عنه، إن صفح وغفر للناس أخطاءهم غفر الله عز وجل له. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من أراد أن يغفر الله له فليعفو عن البشر. واسمعوا لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد يوم القيامة ما عنده أعمال كثيرة، أعماله بسيطة، فيسأله الله عز وجل وتسأله الملائكة: ماذا عملت؟ ما العمل الذي ترجو به رحمة الله عز وجل؟ قال: لا شيء، إلا أنني كنت أتجاوز عن المعسر ويوسر على الموسر. يعني إنسان أطالبه ما عنده أسامحه، إنسان حل الدين له لكن ما يستطيع أن يدفع أعفو عنه. هكذا كان يتعامل مع البشر، يقول الله عز وجل له يوم القيامة، ويقول الله للملائكة: أنا أحق بذلك من عبدي، قد عفوت عنه وأدخلته الجنة، وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى مرتبة التقوى فليعفو عن البشر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم حاربه قومه، كم آذوه، كم طاردوه، بل أدموه، ونزف الدم من وجهه، فمسح الدم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم أخطأ علينا من البشر، يجوز لك أن تأخذ حقك، الحق حق، والعدل أن تقتص ممن ظلمك، ويجوز لك أن تدعو حتى على من ظلمك، لكن المرتبة الأعلى والأقرب للتقوى والفضل الكبير أن يعفو الإنسان عن من ظلمه. إذا كان يقدر على أن يأخذ حقه فعفى عنه، هذه من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. انظروا لهذا الحديث الذي ضحك منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول يضحك من حديث، معجب بهذا الحديث. قال: يأتي الرجلان فيجثيان عند ربهما عز وجل. هذه من مشاهد يوم القيامة، يجثو رجلان عند الله جل وعلا يوم القيامة، فيقول أحدهما: يا ربي خذ لي بحقي منه، هذا المظلوم وذاك ظالم. يقول المظلوم: يا ربي خذ لي بحقي منه، وكان قد أخذ من الحسنات حتى فنيت حسناته، لكن إلى الآن ما استوفى حقه. فيقول هذا المظلوم: يا رب خذ من أوزاري وضعها عليه، خذ من أوزاري وضعها عليه، سيهلك، انتهى الأمر، الأمر يوم القيامة حسنات وسيئات. فيقول الله عز وجل لهذا المظلوم: انظر إلى الجنة، انظر إلى الجنة. فنظر فإذا هي القصور والمدائن والأنهار والجنان. يقول العبد يوم القيامة بعدما يرى هذا النعيم: يا رب لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ هذا ملك عظيم ونعيم كبير. فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. قال: ومن يملك الثمن يا رب؟ قال: أنت تملكه. قال: وأين أملك هذا الثمن يا رب وكيف؟ قال: بعفوك عن أخيك، إذا عفوت عنه دخلت هذه الجنة. فيقول العبد مباشرة: يا رب قد عفوت عنه، يا رب قد عفوت عنه. يعني يجوز ليأخذ من الحسنات ويضع سيئات عليه، هذا من العدل، لكن أعظم منه تلك الجنان العظيمة لمن عفا. قال: عفوت عنه يا رب. يقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة، وادخل معه إلى الجنة. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعفو عن من ظلمه. في أكثر من أهل قريش ظلموه، هاجر من مكة بسببهم، كم قتلوا من أحبابه وأصحابه. لما قدر عليهم ماذا فعل وماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عفى عن أهل مكة كلهم. قال: اذهبوا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، إنها أخلاق الأنبياء. فليعفوا وليصفحوا، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كم عفى الصحابة عمن ظلمهم. هذا أبو بكر الصديق تكلم نصح في ابنته عائشة، فلما أنزل الله براءتها قطع النفقة عنه، وكانت النفقة اختيارا من أبي بكر، فأنزل الله عز وجل: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فعفى أبو بكر عمن ظلمه وتكلم في ابنته عائشة. هكذا كان الصحابة، يدخل رجل، لأن القلوب سليمة، يدخل رجل على الصحابة وقبل أن يدخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ثلاث مرات يدخل نفس الرجل، فإذا بأحد الصحابة يبيت عنده، ما رآه كثير صلاة ولا عبادة. قال: ما الذي أدخلك الجنة؟ قال: لا أدري، لكنني أذيت وليس في قلبي على أحد من المسلمين غش، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. القلب سليم، القلب طاهر، العفو من صفات أهل الإيمان. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا أردت الدرجات العلا، إذا أردت تلك الكرامة عند الله، إذا أردت أن يعفو الله عنك كما عفوت عن الناس، تذكر من ظلمك واعف عنهم. سبك أحدهم، شتمك أحدهم، تكلم عليك أحدهم، عرفته أو لم تعرفه، أطلقها من قلبك صريحة، قل: يا ربي عفوت عنهم جميعا رجاء عفوك ومغفرتك. ومن عفا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، افتحوا باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. قد يخطئ الناس علينا كثيرا، وقد نظلم احيانا، لكن من الفضائل ان يعفو الانسان عمن ظلمه، ان يعفو الانسان عمن اخطا عليه. والعفو من اعلى مراتب الاخلاق في هذا الدين، ولمن عفا عمن ظلمه او اخطا عليه او اجرم بحقه اجر عظيم عند الله عز وجل. بل ان الله تعالى قد وصف اهل التقوى فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان من اخلاق الاولين اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك التابعون وتابعوهم خلق العفو، كانت علامة للرجولة وللمروءة ولتقوى الله عز وجل. هذا أبو بكر الصديق لما أخطأ عليه مصطح ابن أثاثة، وكان هذا الرجل ممن ينفق عليه أبو بكر، أنزل الله عز وجل لأنه أطعن في ابنته عائشة، فأنزل الله عز وجل لأبي بكر: فليعفوا وليصفحوا، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن البشر، من أراد أن يغفر الله له فليغفر للناس ولينسى أخطاءهم وما ظلموه وما فعلوه بحقه من ظلم وإجرام. يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة رجلين جثيا عند رب العالمين يوم القيامة، واسمعوا للقصة العجيبة التي ضحك النبي في نهايتها وإن كان قد حزن في بدايتها. قصة رجلين جثيا على ركبهما عند الله جل وعلا، فقال أحدهما: يا رب، يا رب، خذ لي بحقي منه، خذ لي بحقي منه، هذا الرجل أخطأ على هذا الرجل في الدنيا، ولهذا طلب منه أن يأخذ حقه يوم القيامة. فقال الله عز وجل: أعطه من الحسنات. فقال الظالم: يا رب، يا رب، قد فنيت حسناتي، قد فنيت حسناتي. فقال المظلوم: يا رب، خذ من سيئاته فاطرحها عليه. هنا تأثر النبي وحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته يدخل النار بسبب خطأ على أخيه، فيقول الله جل وعلا لهذا المظلوم الذي يريد الآن أن يقتص من أخيه، يقول الله عز وجل له: انظر إلى الجنة، فتكشف له الجنة فيرى فيها القصور والمدائن والجنان والأنهار، فيعجب الرجل فيقول: يا رب، لأي نبي هذا؟ لأي شهيد هذا؟ لأي صديق هذا؟ هذا لمراتب عالية من الناس. فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول هذا الرجل: يا ربي، ومن يملك الثمن؟ فيقول الله: أنت تملك الثمن. قال: وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن أخي. قال: عفوت عن أخي، عفوت عن أخي. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة. فضحك النبي فرحا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاء وقد فتح مكة بعد 21 سنة من إيذاء قريش له، من بداية البعثة إلى فتح مكة 21 سنة، في السنة 8 للهجرة جاء النبي إلى مكة فاتحا عزيزا منتصرا. جاء نصر الله والفتح، ونصره الله على أعدائه. قام النبي بعد أن طاف بالبيت ودخل الكعبة وطهرها، ظن أهل مكة الآن سيقيم عليهم الحدود، قتلوا أحبابه وأصحابه، سلبوا أمواله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأهل قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تتوقعون ماذا سأفعل لكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى النبي عنهم فدخلوا في دين الله أفواجا. ثمامة بن أثال أسر، رجل سيد في قومه كان مشركا أسر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربط في سارية المسجد وظل اياما. رجل سيد في قومه، تاجر ثري، وكان النبي يأتي اليه فيقول: ما لك يا ثمام؟ ثمامة بن أثال سيد في قومه. فكان يقول للنبي، يقول: ان تقتل تقتل ذا دم، ناس يطالبونك بدمي، وان تعفو تعفو عن شاكر، تعفو عن رجل يقدر معنى العفو ويشكرك عليه، وان تسأل ما لم تعطه. وكل يوم يأتي النبي اليه: ما لك يا ثمام؟ يعني في رأيك؟ فيرد نفس الرد. حتى جاء اليوم الذي عفى النبي فيه عن ثمامة. قال: تريد مالا؟ قال: لا. تريد شيئا؟ لا. اذهب فانت حر لوجه الله. خرج ثمامة من المدينة، اغتسل، دخل المدينة والنبي في المسجد صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه. فدخل ثمامة فقال: يا رسول الله. قال: يا رسول الله، يعني بيسلم. قال: كنت ابغض الوجوه الي، ودينك ابغض الاديان الي، وبلدك ابغض البلاد الي، اما الان فوجهك والله احب الوجوه الي، ودينك احب الاديان الي، وبلدك احب البلاد الي، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. دخل في دين الله على اي شيء؟ على خلق، خلق اسمه العفو. خذ العفو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. صفية زوجة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر كانت عندها جارية. هذه الجارية فعلت فعلا عظيما، ذهبت الى عمر فكذبت عند عمر، قالت لامير المؤمنين ان صفية تحل الى دينها اليهودي، تعظم يوم السبت، وتحب اليهود اكثر من المسلمين. فذهب إليها عمر، ناداها عمر، قال: أصحيح الخبر يا صفية يا أم المؤمنين؟ قالت: لا والله، هذا قبل إسلامي، أما بعد إسلامي فما يوم أحب إلي من يوم الجمعة، ولا دين أحب إلي من الإسلام، ولا أحب يهود. فقالت له: ومن أخبرك بهذا؟ قال: عمر الجارية تقول هذا الكلام. فنادت صفية رضي الله عنها الجارية، قالت لها: أنت قلت كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قالت: الشيطان، الشيطان خدعني فقلت ما قلت. فقالت صفية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ما زاد الله عبدا، شوف الفضل، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس على باله إذا عفيت صد ذليل، لا ما صد ذليل، إذا عفيت وأنت قادر على أن تعاقب من ظلمك أو أخطأ بحقك، ما زادك الله إلا عزة، يرفعك الله عز وجل وتكون عزيزا بالناس. الأحنف بن قيس هذا رجل معروف بسماحته، معروف بعفوه عمن ظلمه، عمن أساء إليه. هذا الرجل جاءه رجل يوم من الأيام فقال له: يا أحنف، والله إن قلت لي كلمة رددت عليك عشرة. بعض الناس كانت نفسه مغرور بنفسه، جاهل، قال: إن قلت لي كلمة رددت عليك بعشر. فرد الأحنف عليه قال: والله إن قلت لي عشرا ما رددت عليك بالكلمة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صفات أهل التقوى، أهل الإيمان، لهم أعلى الدرجات عند الله، وأن تعفوا أقرب للتقوى. يكون له قصور ومدائن في الجنان من يعفو عن الناس، عمن ظلمه، عمن أخطأ عليه. وردد دوما: من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإن كان ولا بد من العشر فبالحسنى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. باب القلوب. افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا. طبيعة الناس والبشر هو الخلاف والاختلاف والنزاع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. بل إن الشيطان عمله في هذه الأمة أن يحرش بينهم، أن يثير النزاع والخلاف حتى بين الزوج وزوجته، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبيعة الخلاف والنزاع، الشياطين تؤذ الناس، ونفوس الناس تعودت الحسد والأثر والأنانية، وأحيانا بعض الحقد والكره، وتبدأ إساءة الظن وينتشر النزاع في الأرض. من أفضل الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه عز وجل أن يصلح بين الناس، يصلح بين رجل وزوجته، يصلح بين أب وأولاده، يصلح بين أخ وأخيه، يصلح بين جار وجاره، بين زميل وصاحبه في العمل، أن يصلح بين الناس. كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله يقول الناس أكثر كلامهم ما في خير إلا الذي يأمر الناس بالصدقات أو المعروف بشكل عام، ثم خص نوعا من المعروف: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كان رجل من الأنصار اسمه عمران، وله زوجة حصل خلاف بينه وبينها، منعها من زيارة أهلها، حبسها في البيت، جاء أهلها أخذوها من البيت عنوة، جاء إلى أقربائه يمنعونهم من أخذ زوجته، حصل خلاف، نشب الخلاف بين عائلتين، واشتد الخلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلافات عائلية أحيانا تبدأ صغيرة، تكبر وتكبر وتكبر، لين عائلتين ربما يحصل بينهما عراك وقتال. فأرسل النبي بعض أصحابه إلى تلك العائلتين فأصلحوا بينهما، فأنزل الله: فإن فات فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. جميل جدا أن يبدأ الإنسان يومه في الصباح يحط عنده قاعدة: أنا كل يوم أحاول أصلح بين أثنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل صباح على كل مفصل من مفاصل الجسم صدقة تتصدق فيها لله عز وجل، تشكر الله ان عندك مفصل يعمل، ان عندك عضلات، ان عندك جسم يتحرك. على كل سلامة، كل مفصل وعرق في جسمك ينبغي ان تتصدق. من وين الواحد يتصدق؟ ذكر النبي اعمال من التسبيح والتحميد، لكن اول عمل تتصدق فيه بداية يومك لله عز وجل عن هذه النعم التي في جسمك ما هي؟ قال: تعدل بين الاثنين صدقة. شوف، ديننا دين اصلاح، ما هو دين افساد. دين يحثنا على انك اذا شفت زوجين متخاصمين ان تصلح بينهما، شفت اخوان متهاجرين تصلح بينهما، ان تحاول ان تصلح بين المجتمع. الله يقول عن الصلح: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. طبيعة الناس البخل والشح، لكن أفضل شيء أن نصلح بينهم. أحيانا الواحد فينا يضطر أن يكذب. شلون يعني يكذب؟ يأتي إلى أحد المتخاصمين، يأتي إلى زوج يبي يصلح بينه وبين زوجته، يراه يتكلم في زوجته، هذه ما فيها خير، هذه عمرها ما سوت في شيء زين، هذه يا أخي اتق الله اذكر حسناتها، شنو حسناتها؟ ما شفت منها شيء زين. أثناء الخصام الواحد ينسى كل الحسنات، فيضطر أن يروح حق الزوجة وما يقول لها الكلام اللي قال له الزوج، يقول الصديم أنا لما كلمت أثنى عليك خيرا، مدحتي، ذكر أن فيك كذا وكذا، لكن عندك من الأخطاء، مع أنه ما كان هذا أسلوبه، لكنني من باب الإصلاح، هذا ليس بالكذب، ليس الكاذب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا الذي يصلح بين الناس، هذا ليس بكاذب، بل هذا مأجور عند الله عز وجل، وهذا من الكذب الذي تتجاوز الشريعة عنه، لأنه يريد أن يصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أحيانا يتوصل الإنسان إلى إصلاح بين قبيلتين، هذا أعظم. أحيانا يتوصل الإنسان إلى إصلاح بين دولتين، بين أمتين من الأمم، شوف أجر عند الله سبحانه وتعالى، كم حقن من الدماء، كم عصم من الأنفس، كم عصم من الأموال، كم حافظ على الأرواح من البشر، ربما بحادثة يفعلها يصلح الله فيه بين أمتين. هذه فعلها أحد أصحاب النبي، بل سيد من سادات الصحابة، بل هو سيد شباب أهل الجنة. من؟ إنه الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل الذي في صغره أحبه النبي حبا جما، بل يكنى علي بن أبي طالب بالحسن، بأبي الحسن نسبة إليه. من أمه؟ فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. من أبوه؟ علي بن أبي طالب المبشر بالجنة. من جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جدته؟ سيدة النساء خديجة، هو الحسن. لما صارت الفتنة بعد وفاة أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثارت الفتنة في المسلمين، وكان الأولى بالخلافة من؟ الحسن، هو خير الناس وأفضل البشر في ذلك الزمان، لكنه لما علم أن باستمراره بالخلافة فتنة لهذه الأمة وسفك لدمائها وإثارة للبغضاء فيها، ويعلم أن هذا هدف إبليس في هذه الأمة، ذهب إلى معاوية وتنازل عن الحكم له، وعصم الله به دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابني هذا، أشار إلى صبي صغير اسمه الحسن يلعب بين الصحابة يلعب، قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله يقول أول شيء اتقوا الله، خافوا الله تقدر أصلحوا بين الناس، لا يصير كل واحد مصر على راية والثاني مصر على راية، هذا لا راضي يتنازل ولا هذا راضي يتنازل، شلون نصلح بينهم؟ من أعظم الفضائل أنك تصلح بين الناس، لكن أحيانا نبي بين المتخاصمين يا أخي شلون تنازل؟ الله يقول عن الزوجين إن يريد إصلاحا، إذا صدق هما يبون إصلاح يوفق الله بينهما، إذا الزوج ناوي على شر والزوجة ناوي على شر مستحيل الله يوفق بينهم، لازم يصير في نية إصلاح شوية. من أعظم الأعمال عند الله أن تصلح بين الناس. جاء يهودي شاس بن قيس إلى الأوسي والخزرج لما رآهما قد ائتلفا والتحما واجتمعا على الدين والإيمان، ذكرهما بيوم بعاث، تذكرون يوم بعاث؟ تذكرون لما الأوس فعلت في الخزرج كذا؟ تذكرون لما الخزرج فعلت بالأوس كذا؟ تذكرون قتلاكم؟ فثارت بينهما مقتلة، ثار الناس إلى سلاحهم، كاد أن يثير الخلاف بينهما. الكلمة تسوي كل شيء، النميمة تفسد الأمم وتقتل الشعوب وتفرق بين الزوجين، أشد من السحر النميمة. فلما سمع النبي بهذا غضب، أسرع إليهم صلى الله عليه وسلم، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قرأ عليهم قول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا